غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون عن أحكام صلاة الاستسقاء، ثم صلاة الخوف، ثم أحكام اللباس، وبهذا ننتهي من معظم أحكام الصلاة. يبقى أمامنا ما يتعلق بتجهيز الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو القاضي العلامة أبو شجاع نفعنا الله بعلومه، قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم 2 ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم ويحول رداءه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة، ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا عاما، غدقا طبقا، مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام صلاة الاستسقاء، والله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نصلي عند الحاجة بالانقطاع الغيث وقلة الماء صلاة الاستسقاء. والاستسقاء في عرف الفقهاء طلب السقيا من الله عز وجل عند الحاجة، طلب السقيا من الله عز وجل عند الحاجة، ويدخل وقتها بالنسبة للمنفرد عند إرادة فعلها، وبالنسبة للجماعة عندما يجتمع أكثر من يريد فعلها. بالنسبة للمنفرد يدخل وقتها عند إرادة فعلها، وبالنسبة للجماعة عند اجتماع أكثر من يريد أن يفعلها. وصلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، وأهل العلم قالوا إن صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وتسن لها الجماعة، وتصح من المنفرد، لكن إذا أمر الإمام بصلاة الاستسقاء فإنها تصير واجبة، إذا أمر الإمام بصلاة الاستسقاء فإنها تصير واجبة. ويسن للإمام أنه يأمر الناس بالتوبة ورد المظالم، وأن يتصالح الأعداء فيما بينهم، وأن يصوموا 3 أيام قبل خروجهم إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء. والتوبة واجبة، أمر بها الإمام أو لم يأمر بها الإمام، إلا أنها يتأكد وجوبها بأمر الإمام، لأن الإمام إذا أمر بمندوب صار واجبا. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن الإمام إذا أمر بالصدقة فإن الصدقة تصير واجبة، ويجزئ أن يتصدق بأقل ما يسمى صدقة، وإذا أمر بالصيام صار الصوم واجبا، وحينئذ يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لأن صوم الفرض الصوم الواجب لا يصح إلا بتبييت النية من الليل. إذن يسن للإمام أن يأمر الناس بالتوبة، وأن يأمر الناس بالخروج من المظالم ورد المظالم إلى أصحابها، وأن يأمر الناس أيضا بالصدقة، وأن يأمر الأعداء بالتصالح، وأن يأمر الناس بالصيام 3 أيام، ثم في اليوم الرابع كما قال المصنف رحمه الله تعالى يخرج بهم إلى المصلى. يخرج بهم إلى المصلى أي في الصحراء. وبهذا تختلف صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، فصلاة العيد الأفضل أن تفعل في المسجد، لكن صلاة الاستسقاء الأفضل أن تفعل في الصحراء. وصلاة العيد يسن التطيب لها أو للأيام، يسن التطيب لليوم والتزين لليوم كما مر معنا في موضعه. أما في صلاة الاستسقاء فإنه يخرج الناس، أو فإن الناس يخرجون لكن بغير زينة وبغير طيب. وإن كان يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء كما مر معنا في الاغتسالات المستحبة، يستحب الاغتسال لقطع الرائحة الكريهة، لكن لا يستحب التزين بلبس الثياب ثياب الزينة، ولا يستحب التطيب، بل يستحب ترك ذلك. إذن يخرج الناس بثياب بذلة، أي بثياب المهنة بثياب العمل، ويخرجون حالة كونهم متخشعين لله سبحانه وتعالى، ويخرجون معهم الأطفال الصغار والشيوخ الكبار، حتى البهائم يخرجونها معهم، لأن الرزق والغيث والمطر قد ينزل من السماء بسبب هؤلاء الضعفاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فوجود هؤلاء الضعفاء من أسباب حصول الرزق. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذن يخرج الناس إلى المصلى في اليوم الرابع بعد أن صاموا 3 أيام، يخرجون في اليوم الرابع حال كونهم صائمين، ويخرجون على الهيئة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: في ثياب بذلة واستكانة وتضرع. ثم يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن صلاة الاستسقاء، أو إن الاستسقاء هكذا، إن الاستسقاء له 3 كيفيات. الكيفية الأولى من كيفيات الاستسقاء الدعاء المجرد، الدعاء المجرد سواء كانوا منفردين أو كانوا جماعة، معنى مجرد أي وإن لم يكن خلف صلاة. هذه الكيفية الأولى من كيفيات الاستسقاء، وهي أقل المراتب. المرتبة الثانية وهي أفضل من المرتبة الأولى أن يكون هذا الدعاء بعد الصلوات، وأن يكون بعد خطبة الجمعة، أن يكون هذا الدعاء بعد الصلوات، سواء كانت الصلوات هذه صلوات مفروضات أو كانت الصلوات نوافل، وأن يكون الاستسقاء بعد الانتهاء من خطبتي الجمعة. الكيفية الثالثة وهي أكمل الكيفيات أن يخرج الناس إلى الصحراء لأداء صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء كما مر معنا أنها من ذوات الأسباب، فإذا فاتت لم تقضى. ولذلك تستطيع أنت أن ترسم أو أن تصنع جدولا يوضح الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. فمثلا من حيث الحكم نقول صلاة العيد آكد من صلاة الاستسقاء، لأن صلاة العيد حصل الخلاف في وجوبها، بل في المذهب قول يقول إن صلاة العيد فرض كفاية، لكن صلاة الاستسقاء تأكيدها أقل، صلاة الاستسقاء مستحبة، سنة مؤكدة. هذا أمر. أمر آخر تستطيع أن تقول إن صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب، بينما صلاة العيد من ذوات الأوقات، وبناء عليه فإن صلاة العيد إذا فاتت تقضى، وأما صلاة الاستسقاء فإذا فاتت لا تقضى، وأن صلاة العيد يستحب أن تفعل في المسجد لفضله وشرفه، وأما صلاة الاستسقاء فالمستحب أنها تفعل أو تفعل في الصحراء. وأيضا فإن الناس في صلاة العيد يستحب لهم التطيب والتزين بالثياب، بينما لا يستحب لهم ذلك في خروجهم لصلاة الاستسقاء. ستجد بعض الفروق الأخرى في أثناء الشرح، قد جمعتها من قبل ووصلت إلى 10 فروق، لكن أنا أريدك أنت أن تتعلم كيف تفرق بين باب وباب وبين مسألة ومسألة. إذن نقول كيف يصلي صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء بارك الله فيكم كصلاة العيد في الكيفية، يصلي ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الافتتاح، ثم يكبر التكبيرات الزوائد، ويقول بين كل تكبيرة وأخرى من التكبيرات الزوائد ما ذكرناه في صلاة العيد من الباقيات الصالحات، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ إما سورة قاف في الركعة الأولى وسورة اقتربت في الركعة الثانية، اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى ويقرأ سورة الغاشية في الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، ويرفع يديه مع كل تكبيرتين، وبين كل تكبيرة وأخرى يأتي بالباقيات الصالحات. هذه صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، إلا أنها كما قلنا من قبل لا تتقيد بوقت، أي صلاة الاستسقاء. أما صلاة العيد فلها وقت تقدم بيانه في موضعه، وهذا أحد الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. بعد أن يصلي الإمام أو نائب الإمام بالناس صلاة الاستسقاء، فإنه يستحب له أن يخطب خطبتين. هاتان الخطبتان بارك الله فيكم يصح أن تكون قبل الصلاة ويصح أن تكون بعد الصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون أو أن تكونا أن يكونا بعد الصلاة، فيخطب خطبتين. في صلاة العيد ذكرنا أنه يفتتح الخطبة الأولى 9 تكبيرات، وأنه يفتتح الخطبة الثانية 7 تكبيرات، لكن في صلاة الاستسقاء يفتتح الخطبة الأولى 9 استغفارات والثانية 7 استغفارات، فيبدل التكبير بالاستغفار. والأفضل أن يأتي بصيغة الاستغفار الآتية، أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 9 مرات في الخطبة الأولى وسبع مرات في الخطبة الثانية. وفي أثناء خطبته يعظ الناس ويحذرهم عاقبة المعاصي ويحثهم على الطاعة ويأمرهم بالخروج من المظالم ونحو ذلك من الأمور. يخطب الخطبة الأولى ويخطب الخطبة الثانية، فإذا كان في ثلث الخطبة الثانية فإنه يستقبل القبلة. إذا كان في ثلث الخطبة الثانية فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا الله عز وجل أن يرفع البلاء، ويجهر بالدعاء تارة ويسر به تارة أخرى. فإذا جهر بالدعاء أمن الناس على دعائه، وإذا أسر الناس دعاءهم، وحينما يستقبل القبلة يحول رداءهم فيجعل يمينه يساره ويجعل أسفله أعلاه، ويبقى على تلك الحال من تحويل الرداء حتى يعود إلى بيته. وكذلك الناس، إذا حول الإمام رداءه، أي في الوقت الذي يحول الإمام رداءه، فإنهم يحولون أرديتهم ويبقونها على حالها حتى يعودوا إلى منازلهم، ليس بعد الصلاة يعيدونها كما كانت، وإنما حتى يعودوا إلى منازلهم كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن التحويل هذا يكون عندما يستقبل الإمام القبلة في أثناء الخطبة الثانية بعد أن يمضي ثلثها، وهذا التحويل بارك الله فيكم خاص بالذكور، ويستثنى منه النساء والله أعلم. ثم إذا دعا وانتهى من الدعاء ويرفع يديه جاعلا ظهورهما إلى السماء، هكذا جاعلا ظهورهما إلى السماء، ويرفع يديه جاعلا ظهورهما إلى السماء عند ألفاظ الدفع والتحصيل، عند ألفاظ الدفع والتحصيل. نقول ويرفع يديه إلى السماء، تمام. ثم نقول وإذا جهر بالدعاء أمن الناس، وإذا أسر بارك الله فيكم دعا الناس سرا. ثم بعد ذلك يستقبل الناس مرة أخرى ويعظهم ويوصيهم ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم عليه ويختم خطبته. إذن هذا ما يتعلق بكيفية الخطبة وكيفية الصلاة قبل ذلك. ثم إذا لم يسقوا فإنه يشرع لهم أن يعيدوا الصلاة مرة ثانية ومرة ثالثة. فإذا نزل المطر يستحب لهم أو يستحب للمسلم أن يتعرض له، لأن فيه بركة. وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ويستحب الاغتسال بالوادي إذا سال، أي إذا سال ماؤهم. فإن كان عليه غسل إما واجب وإما مندوب اغتسل ذلك الغسل بماء الوادي، وإن لم يكن عليه غسل اغتسل، يعني إذا كان عليه غسل جنابة اغتسل بماء الوادي ونوى غسل الجنابة، إذا كان عليه غسل مستحب كغسل جمعة اغتسل ونوى غسل الجمعة، إن لم يكن عليه غسل لا واجب ولا مستحب فإنه يغتسل بدون نية. وإلا يعني الأفضل أنه يجمع بين الغسل والوضوء، يغتسل ويتوضأ. فإن أراد الاقتصار على واحد منهما فيقتصر على الغسل، فإن أراد الاقتصار على الوضوء فلا بأس بذلك. ويستحب أن يسبح عند سماع صوت الرعد، وأن يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. كما يستحب بارك الله فيكم أنه يدعو بالدعاء الوارد عند هبوب الريح، يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك اللهم من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بأحكام صلاة الاستسقاء. ثم نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على صلاة الخوف. طبعا مراد بصلاة الخوف بارك الله فيكم ليس أن هنالك صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، وإنما المراد كيف يؤدي المسلم الصلاة في حال الخوف. فهنا الإضافة صلاة الخوف ليست كالإضافة في قولنا صلاة العيد أو صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء. فصلاة العيد يعني صلاة مستقلة اسمها صلاة العيد، وصلاة الاستسقاء صلاة مستقلة اسمها صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف صلاة مستقلة اسمها صلاة الكسوف. أما صلاة الخوف فالمراد كيف يؤدي المسلم الصلاة في وقت الخوف، كما نقول صلاة الجماعة يعني كيف يعني يصلي، أو الأحكام المتعلقة بالجماعة في الصلاة، بالجماعة في الصلاة، وليس المقصود أن هنالك صلاة خاصة تسمى صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أي على ثلاثة أنواع. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، هذا النوع الأول، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. والثانية أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها. صلاة الخوف بارك الله فيكم تشرع سفرا وحضرا، تشرع سفرا وحضرا، ويجوز فيها أي يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها من الأفعال الكثيرة وترك استقبال القبلة، وهي أنواع كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثلاثة. ذكر النوع الأول إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يعني نفترض على سبيل المثال أن العدو في هذا الاتجاه والقبلة في هذا الاتجاه، فإن الإمام ومعه جماعة من المقاتلين يستقبلون القبلة ويصلون، بقية الجيش يكون في وجه العدو. هذا الجيش الذي يكون في وجه العدو شرطه أن يكون قادرا على مقاومة العدو، فإذا كان العدو 200 يكون هذا الذي يصف أمام العدو 100. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت القبلة هنا والعدو في جهة القبلة، فإن الإمام يصلي ويصلي معه الجيش بكيفية سيأتي بيانها إن شاء الله. إذا نبدأ بالكيفية الأولى، فنقول نفترض على سبيل المثال أن العدو في هذا الاتجاه، وأن القبلة في هذا الاتجاه، فالإمام يخرج فرقة لتصف أمام العدو ويصلي هو بالفرقة الثانية. فإذا كانت الصلاة ثنائية مثلا، فإنه يصلي بهم ركعة، أي بالفرقة التي معه يصلي بهم ركعة، ثم تتم الركعة الثانية لنفسها، فرقة تصلي الركعة الثانية لنفسها. فالإمام بعد أن يصلي ركعة ويقوم إلى قيام الثانية يبقى قائما ويستمر في القراءة، وتنوي الفرقة التي خلفه المفارقة فتكمل صلاتها لنفسها حتى تسلم، ثم تأتي لتصف أمام العدو، تأتي لتصف أمام العدو، وتذهب تلك الفرقة التي كانت تحرس لتصف خلف الإمام وهو لا زال في قراءة، فيدخلون في الصلاة معه ويصلي بهم ركعة. فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا هم وأتوا بركعة، والإمام ينتظرهم في التشهد حتى يغلب على ظنه أنهم وصلوا إلى التشهد فيسلم بهم، فتكون الفرقة الأولى فازت مع الإمام بتكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية فازت مع الإمام بالسلام. هذه صفة صلاة الخوف. إذا كانت الصلاة ثلاثية مثلا، فيمكن أن الإمام يصلي بالفرقة الأولى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة، ويمكن أن الإمام يصلي بالفرقة الأولى ركعة وبالفرقة الثانية ركعتين. ولذلك هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، لكن كما ذكرت لكم أن الفرقة لابد أن تكون هذه، أو يسن في هذه الحالة، يسن أن تكون هذه الفرقة تقاوم العدو، يسن أن تكون هذه الفرقة تقاوم العدو. تمام. قال: أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة في وجه العدو يسن أنها تقاوم العدو، أي ما معنى تقاوم؟ أي معلوم أن في كما في سورة الأنفال أن المسلم يقاوم كافرين، فإذا كان عدد الكفار مثلا 2000 فإن عدد المسلمين يكون 1000، هذا مستحب في هذه الحالة مستحب، أما في الحالة التي بعدها فإن ذلك شر. تمام. إذا نقول يستحب أن تكون الفرقة التي تحرس تقاوم العدو. ثم قال المصنف رحمه الله: وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم تتم لنفسها، ويسن لهم تخفيف الصلاة عندما يتمون لأنفسهم لا يطيلون. قال: ويسلم بها. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة ذات الرقاع، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بغزوة ذات الرقاع. تمام. الكيفية الثانية: قال أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، أي يكبر بهم تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بهم جميعا، ثم يركع بهم جميعا، ثم يعتدل بهم جميعا، فإذا جاء إلى السجود سجد الإمام وسجد معه أحد الصفين، إما الصف المقدم أو الصف المؤخر، سجد الإمام وسجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرس، ويشترط في هذا الصف الذي يحرس أن يكون مقاوما، أن يكون مقاوما للعدو. إذن نقول حينئذ يسجد مع الإمام أحد الصفين دون الصف الآخر. فإذا كان في الركعة الثانية حينئذ نقول الإمام يقرأ بهم جميعا، يركع بهم جميعا، يعتدل بهم جميعا، فإذا سجد سجد مع الإمام الصف الذي حرس أولا. وأما الصف الآخر الذي سجد مع الإمام أولا فإنه يحرس الآن ثم يسلم، يعني يتشهد بهم ويسلم بهم جميعا. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان. الكيفية الثالثة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قوله: والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، أي حال الاشتباك، ما يسمى بحال الاشتباك، حال التحام الحرب. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي المقاتل قتالا مباحا. قوله قتال مباح خرج القتال المحرم. قتال محرم كقتال الفئة الباغية للفئة العادلة. قال: فيصلي كيف أمكنه راجلا، أي على رجليه واقفا أو راكبا، حتى إذا صلى راكبا، لقول الله عز وجل في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي على أرجلكم أو ركبانا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: ولا أراه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها. وحينئذ يعذر في الأفعال الكثيرة المتوالية كضربات، ويعذر أيضا في إتمام الركوع والسجود، فيومئ بركوعه ويومئ بسجوده، لكنه لا يعذر في الصياح لعدم الحاجة إليه. هذا ما يتعلق بأحكام صلاة الخوف. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في أحكام اللباس، فقال رحمه الله تعالى: ويحرم على الرجل لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بأحكام اللباس. يمكن أن نلخص كلامه أنه ذكر مسألتين: المسألة الأولى لباس الذهب، والمسألة الثانية لباس الحرير. فيقول في المسألة الأولى: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. نأخذ مسألة التختم بالذهب. يحرم على الرجال التختم بالذهب. قوله على الرجال نفهم منه أنه يحل التختم ولبس الذهب للنساء. وأيضا قوله الرجال هذا يخرج الصبيان، أي من ليسوا بالغين، فيحل إلباسهم الذهب. إذن نقول قول المصنف رحمه الله تعالى ويحرم على الرجال أخرج شيئين: أخرج النساء وأخرج الذكور غير البالغين الصبيان. كذلك المجنون يحل إلباسه الذهب. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في غير حالة الضرورة. إذن لو أردنا أن نرتب القيود لوجدنا أنها أربعة. إذن نقول: يحرم لبس الذهب للذكر أخرجنا الأنثى، البالغ أخرجنا الصبي، العاقل أخرجنا المجنون، في غير الضرورة أخرجنا حالة الضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. إذا كان يحرم التختم بالذهب فإنه يحل للرجل التختم بالفضة، والسنة في التختم بالفضة أن تكون في البنصر الأيمن وهو أفضل، أو في الأيسر. ثم قال رحمه الله: ويحرم على الرجال لبس الحرير. المراد بالحرير هنا ما يؤخذ من دودة القز، سواء بعد موتها أو قبل موتها، فليس المراد بالحرير هنا ما يصنع، أما يسمى اليوم بالحرير الصناعي، ليس هذا المراد، وإنما المراد الحرير الطبيعي الذي يؤخذ من دودة القز. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على الرجال لبس الحرير. طبعا يحرم على الرجال أي الرجال البالغين، فيحل للصبي، وقوله الرجال أي يخرج النساء، وهذا أيضا في غير حالة الضرورة، يعني بنفس القيود السابقة. يحرم لبس الحرير على الذكر أخرج المرأة، البالغ أخرج الصبي، العاقل أخرج المجنون، فيجوز إلباسه الحرير لأنه غير مكلف، في غير الضرورة أخرج حال الضرورة كبرد أو حر مهلكين. قال هنا: ويحل للنساء، أي ويحل للنساء لبس الحرير، ويحل للنساء لبس الذهب. قال: ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، أي الذهب يستوي قليله وكثيره في التحريم، فيحرم كثيره ويحرم قليله، إلا كما مر معنا إلا في حال الضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ثانية أو مسألة أخرى، وهي إذا كان الثوب مركبا من حرير ومادة أخرى، كأن يكون الثوب مركبا مثلا من حرير ومن قطن، أو من حرير ومن صوف، فهل يحل أو لا يحل؟ نقول: إذا كان الحرير أكثر فإنه لا يحل، إذا كان الحرير أكثر فإنه لا يحل، وإذا كانت المادة الأخرى أكثر، أي القطن أكثر أو الصوف أكثر، فإنه يحل، وإذا استويا فالأصح أنه يحل. إذن صارت الحالات عندنا ثلاث: الحالة الأولى إذا كان الحرير أكثر فإنه لا يحل، الحالة الثانية إذا كانت أو إذا كانت المادة الأخرى أكثر فإنه يحل، إذا استويا فإنه يحل في الأصح. والمراد بقولنا أكثر أو استويا أي من حيث الوزن لا من حيث الظهور، بمعنى إذا كان وزن الحرير أكثر من وزن المادة الأخرى فإنه لا يحل، إذا كان وزن المادة الأخرى كالقطن مثلا أكثر من وزن الحرير فإنه يحل، إذا استويا أي وزنا فإنه يحل في الأصح. فالمعيار هو الوزن وليس الظهور، وليس الظهور، المعيار هو الوزن. قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا، يعني في حالة واحدة يحرم، إذا كان الحرير هو الغالب، الإبريسم هو الحرير، هنا يحرم، فإن استويا أو كان غير الحرير أغلب فإنه يحل، وقلت لك إن المعتبر في ذلك هو الوزن. ومما يناسب ذكره في هذا المكان، مما يناسب أن يذكر في هذا الموضع، أنه يحرم كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، والعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة، يحرم على الرجل أن يلبس لباسا خاصا بالنساء، كما يحرم على المرأة أن تلبس لباسا خاصا بالرجال، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لورود اللعن في ذلك. ومثل هذا التشبه باللباس التشبه بالكلام والتشبه بالمشي والتشبه بالحركات. كذلك يحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار بأن يلبس لباسا اختص الكفار به وهو شعار لهم، كالقلنسوة المعروفة عند المجوس، أو الزنار المعروف عند النصارى. وأما ما لا يختص به، وهذا قيد مهم، وأما ما لا يختص به فإنه لا يحرم على المسلم أن يلبسه. الشيء الذي ليس خاصا بالكفار لا يحرم على المسلم أن يرتديه. ويحل للمسلم أن يلبس الثوب النجس في غير ما تشترط له الطهارة. يعني إذا كان الإنسان على سبيل المثال في على ثوبه نجاسة، أو الأم مثلا قد يكون على ثوبها قيء من صبيها أو ما شابه ذلك، فيحل للإنسان أن يلبس ثوبا نجسا أو ثوبا متنجسا ما لم يكن في شيء تشترط له الطهارة، كصلاة، كطواف ونحوهما. إذن نقول يحل لبس الثوب النجس ما لم يكن الإنسان فيما تشترط له الطهارة، كصلاة وطواف ونحوهما. كذلك يحرم على المسلم أن يلبس جلد الميتة، يحرم على المسلم أن يلبس جلد الميتة. كذلك يحرم على المسلم أن يلبس لباسا قاصدا به التكبر على الناس، بل ويفسق بذلك، كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. ويحل للمسلم أن يلبس فرو السنجاب. السنجاب حيوان معروف، هو من فصيلة القوارض لكنه أكبر حجما من الفار، يعني بحجم قط صغير، وله ذيل طويل كثيف الشعر. هذا الذيل تلبسه النساء للزينة، كذلك ذيل الثعلب. يحل لبس فرو السنجاب، أيضا فرو الثعلب، وطبعا الثعلب كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأطعمة مما يحل أكله عند الشافعية، وكذلك السنجاب مما يحل أكله عند فقهاء الشافعية. وبالتالي إذا ذكي فإن جلده يكون طاهرا إذا ذكي، وكذلك إذا مات بغير ذكاة ودبغ جلده فإن جلده يطهر. وإن كان بارك الله فيكم يعني الشعر هذا الكثيف لا يطهر، تمام، لا يطهر هذا الشعر الكثير، لكن إذا ذكي فإن جلده يطهر. فنقول حينئذ يحل لبس فرو السنجاب، ويحل أيضا لبس فرو الثعلب ونحوهما من الفرو الذي يؤخذ من مثل هذه الحيوانات. هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بأحكام اللباس. نكون بهذا انتهينا من الكلام على أحكام الصلاة. بقي ما يتعلق بأحكام الميت، أحكام الميت من صلاة، من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن، وإن شاء الله تعالى ستكون مفتتح الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.